فكل ما اروح ويشوفني احس انه ايه مكشر شويه كده، اقول جايز زعلان جايز غضبان جايز زبون تعب ولا بتاع. المهم وجدت احساس ان الرجل متضرر كل ما يشوفني عارف اني جايب فلوس. طب انا ما اضع المال في جيبي، ده احنا مريحينك وعمالين نطوف على الفقراء في عز الليل علشان الناس ما يشوفوه، ونسهر وبتاع ونروح نؤدي عنكم ساعه 24 ايران بغير جزاء ولا شكور ولا بتدينا مصنعيه حتى بالمساله ولا حتى والعاملين عليها. فاول ما حسيت بقى انه مكشر كده وبتاع، وبعدين بقى الشهر 11 و12 اسف جدا جدا المبلغ ما يكملش، ممكن تعدي عليا بعد اسبوع. فلما بقى ابتدينا بقى بالمساله دي قلنا خلاص يبقى خلاص ايه نقطع منه الايه الرجاء. ولكن قلت بقى انا نفسي حاجه كده وجعاني لازم اعملها قبل ما امشي. فجيته في الشهر اللي بعديه قلت له، اول ما دخلت قلت له انا مش جاي عشان اخد فلوس، انا جاي علشان اشغل فلوس. ابدا والله ابدا، ده خطوه عزيزه كريمه العصريات ومش عارف ايه. جلست قلت له انت بتشغل الالف كام؟ قال لي 15 جنيه في الشهر لصاحب المال و15 ليا، يعني الالف بيطلع 30. قلت له طيب انا لو جبت لك اموال يتامى، وانت عارف اليتامى وغلابه و... ما تخليناش الالف 50. قال لي 50 ازاي؟ طبعا مش ممكن. قلت له ده انا كنت طمعان تقول لي 100. قال ازاي يا عم الشيخ، ده انا لو بتاجر في المخدرات ما اجيبهمش. قلت له طيب لو في واحد يديك الالف 100. قال لي ايدي على كتف. قلت له طيب لو الالف 700. قال لي يا عم الشيخ ما تتريقش علينا. قلت له لا والله ما بتريق، عندي واحد يشغل الالف 700. قال لي مين؟ قلت له الله، يدي الالف 700. الرجل ما كانش متوقع العمليه دي ابدا ابدا، كسف جدا ولقيت وشه كله احمر. قلت له يا اخي الكريم، وابتديت اجيب له بقى اللي انا معبيه. قلت له الشهر الفلاني كشرت في وشه وكلحت، وانا رجل ما استفيد من خلفك شيئا ولا اضع من لما في جيبي، لماذا تفعل كذا وكذا وكذا؟ وهذا حق الله في المال، الله عز وجل لا يريد منك شيئا، لا يريد منك شيئا. ربنا لما بيرضى على واحد بيديله مش برقم، الرقم ده عندنا احنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي بيقول يرزق من يشاء بغير حساب. صاحب الخزائن دي كلها ما ينفعش معاه رقم ابدا، الرقم يبقى عيب، الرقم مهما زاد يبقى عيب. في الدنيا يقول لك يرزق من يشاء بغير حساب، وفي الآخرة يقول لك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما بيخلص. ففي بعض الناس وانت بقى ماضي إلى الله عز وجل تدعو الناس، وده نوع من الجهاد، يحتاج ان انت تلف عليه، تلزمه بالقضية إلزاما بدون ما تحسسه انك هتوصل للنتيجة دي، حتى لا يفسد عليك دليل. ده أم سليمة رضي الله عنها علمتنا هذا الأصل في الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله، وهو الحديث إن لما كان أبو طلحة الولد مريض وبتاع، وبعدين راح تجارة والولد مات، أم سليمة قالت مش حد يخبره حتى أكون أنا أول من يخبره، وخلاص ما قلبتش الجلبية ولا لبست مش عارف إيه ولا جابت الناس يعدلوا ولا الكلام ده، والبيت طبيعي جدا. دخل أبو طلحة البيت وجد كل مظاهر الحياة السعيدة موجودة. أول ما دخل وكان معاه جماعة من الضيوف، سأل على الولد، الولد أخبره إيه؟ قالت له الصراحة ما عاد يشتكي. طبعا الولد مات وهي دفنته كل حاجة وهي صادقة، قالت ما عاد يشتكي. قال لها طيب الحمد لله، جهزنا أكل وشرب وبتاع، أكلوا وشربوا وغدوا سهرانين لوقت متأثر من الليل. هي خلاص الضيوف طلعوا، هي إيه امرأة ذكية تنظفت وتعطرت، فدخل الايه الغرفة معها، فكان منه ما يكون بين الرجل وأهله. وبعدين قعدت بقى تدردش معاه، قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا أخذ عارية من جاره وأرادها الجار، استلف منه معون، استلف منه بتاع، استلف منه فاس، استلف منه عربية، استلف منه أي حاجة، وبعدين الرجل قال له هات الحاجة بتاعك،